الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا الدرس وفي هذا الموضع المكان بيت الله عز وجل، ومع درس العقيدة السفارينية. وقد قرأنا مطلع هذه القصيدة وهذا اللفظ، ونحن الآن إن شاء الله نقرأ في المقدمة. كما تعلمون المنظومة اشتملت على مقدمة ستة أبواب وخاتمة، وهذا من حسن تنبيه ونظم الإمام السفارين، حيث بين لنا ما احتوت عليه هذه القصيدة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم أصحابه يقول: أمركم بثلاث، أمركم بأربع، ثلاث كذا، أربع كذا، لكي يحصر المستمع العلم الذي يستفيده والمادة التي ستلقى عليه. هذا من حسن تنبيه وإشارة الناظم رحمه الله تعالى. كان قال في المقدمة، وهي عبارة عن ترجيح مذهب السلف على مذهب الفرع: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وأنا أوصيكم أن تقرأوا مثل هذه الرسالة، رسالة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. إذا أردتم أن تعرفوا قدر علم السلف على علم الخلف، مثل هذه الرسالة. وفي الباب كتب كثيرة ألفت، ولكن في الحقيقة لم يسعفني الوقت لكي أتي بأكثر من مؤلف في هذا كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. كتاب يعني رسالة أو جزء وجيز صغير، لأنه كبير لكنه كثير الفائدة وغزير المجد. أيضا هذا الكتاب اسمه بارك الله فيكم بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف، بشرح مرويات منهج السلف للشيخ سليم بن عيد الهلالي، وهو من طلاب تلاميذ الشيخ الألباني من مدرسة الشام، من مدرسة الأردن. معناه بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف الشيخ سليم بن عيد الهلالي. هذا الكتاب يعرف فيه المرء، يعرف فيه الإنسان طالب العلم خصائص من السلف ومن هو السلف. معنا وعلى رأس هؤلاء السلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال مقدمة في أي موضوع؟ في ترجيح منهج السلف على مذهب الخلف. ولا شك أن منهج السلف أعلم وأحكم وأسلم، خلافا لمن قال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه مقالة لا تروج علينا ولا تنطق في سوق البحث العلمي. مذهب السلف هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم. قال: اعلم وليد أنه جاء الخبر، اعلم أمر بالعلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. هذا هو العلم، أن تدرك الشيء إدراكا جازما، تدرك أن الأرض تحت وأن السماء فوق وأن النار حارقة وأن التلج بارد، معناه إلى غير ذلك. علم يأتيك من قبل الشرع النار، وعلم يأتيك من قبل العقل، وعلم يأتيك من قبل الفطرة البديهة، وعلم يأتيك من قبل المقدمات والنتائج. كل هذه علوم ومعارف. اعلم أي اعلم علما يقينيا جازما لا شك فيه ولا ريب. العلم كما قيل معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. هل يستوي هو والتقليد؟ الجواب لا. التقليد بارك الله فيكم، المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل. اما العلم هو معرفه الهدى بدليله. ما هذا والتقليد يستويان، لا يستوي هذا مع التقليد. اعلم والعلماء قسموا الادراك بالعلوم الى اقسام: علم ضروري وعلم نظري وعلم وغلبه الظن. سمى الله عز وجل غلبه الظن علما، معناه بعيد عن الجمهوريه مؤمن، لكن فلا ترجعون الى الكفار، معناه ولا تقف ما ليس لك به علم، سواء كان علما ضروريا او علما نظريا او علما وغلبه الظن. إنه العلم ضروري، علم هو نظري، علم غلب الظن، وعلم وشيء يقال له الوهم، وهم، وبعد الوهم في هناك شك، وبعد الشك هناك جهل، وبعد الجهل هناك جهل مركب. أقسام قسم العلماء: العلم الضروري الذي يهجم على نفسك فلا تستطيع النفس دفعه، العلم النظري ما بني على مقدمات ونتائج، العلم الذي هو غلبة الظن، يغلب على الظن تحريم كذا، يغلب على الظن إباحة كذا، يغلب على الظن صحة كذا، يعارض هذه الغلبة شيء من الظن الذي يعارض غلبة الظن والعلم والمعرفة، سميناه غلبة الظن. ثم يقول لك وهم باب، وكفة الوهم أرجح من كفة العلم. وهناك شك، استواء الأمرين، هناك شك، استواء الأمرين، ظن القدر 50% وضده كذلك، هناك جهل عدم معرفة، هناك جهل مركب عدم معرفة وعدم الاعتراف بعدم معرفة، وعدم الاعتراف بعدم معرفة هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جهل مركب. معناه إذا يعارض ويقابل العلم الضروري الجهل المركب، هذا في طرف وهذا في طرف. اعلم أي علما وإدراكا جازما، هديت، ما شاء الله ما أحسن هذا الأسلوب من الله. اعلم، يخاطب طلاب العلم، يخاطب كل قارئ لهذه المنظومة، يخاطب الباحث. اعلم هديت، هذا أسلوب في تلطف وفيه بارك الله فيكم تشويش، وفيه جذب لمن يقرأ هذه القصيدة، في حق على العلم، الله سبحانه وتعالى حقنا على ذلك، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبي. اعلم هديت، هديت جمله اعتراضيه دعائيه يدعو لك ايها القارئ لهذه المنظومه ولهذه القصيده بالهدايه والتوفيق والثبات، انه جاء الخبر، انه اي الحال والشان، جاء الخبر اي جاءت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابي هريره ومن حديث جماعه من الصحابه الكثيرين، وقد ذكرها الشيخ سليم الهلالي في هذا الجزء، ذكر الفاظها ومتونها والصحابه الذين رواه الحديث، وذكر العزو المخرجين، وكذلك الإمام الصنعاني له كتاب كبير في هذا الحجم أظن أيضا، وعند البيت وكما سألت عليه الإمام الصنعاني شرح حديث الافتراق، شرح حديث الافتراق بهذا العنوان، شرح حديث الافتراق للإمام الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله تعالى. من أراد من التوسع رجع إلى كتاب الصنعاني، وأيضا في هذا مصائب له الشرح فيه فإله وخير كثير والحمد. اعلم مفيد انه جاء الخبر، جاء الخبر معنى ثبت الخبر، معنى ليس كل ما جاء يكون ثابتا، انه المقصود ثابت القول سواء كان بدرجه الصحه او بدرجه الحسن. قال عن النبي المقتفى خير البشر صلى الله عليه وسلم، عن النبي اي رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد المقتفى المتبع خير البشر اي خير الخلق، يعني الخلق واشرف الناس واشرف الخلق اجمعين، لان بالامه سوف تفترق. نعم، لان لي اي هذه استشاره الامه المراد امه الاجابه وليس المراد امه الدعوه. والامه في القران يا اخوه لها معاني اربعه، امه بمعنى امام، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا، وتاتي امه في القران بمعنى حفظا وفتره من الزمن، وادكر بعد امه، وتاتي امه في القران بمعنى مله، ان وجدنا ابانا على امه اي على مله ونحله، وتاتي امه في القران بمعنى الجماعه من الناس طائفه من الناس، وجد عليه امه من الناس يسقون اي جماعه. قال اعلم بك انه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بان للامه سوف تفترق، وهذا امر اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وهو حتم واقع، وقد رايناه باعيننا ولمسناه بايدينا ورايناه في واقعنا منذ يعني خرجت هذه الفرق. واول ما خرج من هذه الفرق بارك الله فيكم ما كان في زمان الامام علي بن ابي طالب، وقبل زمان الامام علي بن ابي طالب خرجت القدريه في اخر زمان الصحابه، في زمان عبد الله بن عمر خرجت القدريه وخرجت الخوارج وخرجت الشيعه، ولما خرجت الخوارج جاء امامهم من يقابلهم من المرجئه، ولما خرجت الشيعه جاء من يقابلهم من النواصب، ولما خرجت بارك الله فيكم القدريه جاء من يقابلهم من الجبريه. فكلما لا شك بعد العهد من زمن هو كبر في البدع. قال بان بالامه سوف تفترق، والمراد الامه امه الاجابه وليس امه الدعوه، فامه الدعوه يدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس والكفار جميعا، اما امه الاجابه فهي الامه الذين صح لهم عقد الاسلام ولكن وقع منهم معاصي او كبائر او بدع، من يسمون باهل القمه، بان بالامه سوف تفترق، سوف تفترق اي ستفترق، وهذا امر فعلا كما اخبر به ربنا تبارك وتعالى، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وصدق الله حيث يقول كل حزب بما لديهم فرحون، وتقوم هذه الفرقه في بدايه لا تكون مجتمعه ثم تتشرذم وتتشتت وتتفرق. المعتزله افترقت على 20 فرقه، المرجئه 14 فرقه. وخذ من هذا الطبيب، اول امر يكون قولهم شيئا واحدا ثم يفترقون، اما اهل السنه والجماعه فهم متفقون ولله الحمد مجتمعون، وان افترقوا بشيء من الاحكام، وان افترقوا بشيء من الفقه، وان افترقوا بشيء من المسائل العمليه، اما هم مجتمعون ولله الحمد متفقون على الاصول والقواعد والضوابط التي جمعهم عليها معتقد اهل السنه والجماعه، لان للامه سوف تفترق، سوف تختلف بضعا وسبعين او بضع، قال من الثلاثه الى تسعه في الحديث، وستفترق امتي على 73 بضع كلها في النار الا واحده اعتقادا، اي ليس في امر الفروع والفقهيات والأحكام، بل هذا في باب الاعتقاد، في باب المعتقد. ولذا عقيدة المعتزلة تنافي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الخوارج تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المرجئة لا تتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. يا إخوة بارك الله فيكم، أصول المعتزلة الخمسة معروفة، قولهم بالتوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والشفاعة، يعني اللي هو إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. معناه شوف العدل، عندهم العدل معناه نفي القدر، عندهم التوحيد نفي الصفات، عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجوب الخروج على الحكام. معنى عنده منزلة من المنزلتين، أي أنه فكرة كبيرة لا كامل ولا فاسد في منزلة بين المنزلتين، وعنده وجود إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد أي نفي الشفاعة من أساسها. وضلوا وأضلوا كثيرا من الخلق، ومع ذلك هذه الأصول فيما بعد اختلفوا حتى صاروا فرقا كما قلت لكم 20 فرقة. تعالوا من المرجئة يقولون الرجل ما دام انه اقر بقلبه ان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وان الله المدبر وان الله عز وجل هو الذي يعطي ويقسم بين الناس والى ذلك، ثم قال ان الله ثالث ثلاثه فهو مؤمن كايمان جبريل وكذلك. ما هذا؟ ما هذا الغراء؟ ما هذا يعني الكرمان الخرافات الذي تنافع عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كلام الله يقول ولا يدخل النار. لحظة واحدة، الخوارج قابلوهم قالوا مرتكب كبيرة كافر خارج من الملة لا يدخل الجنة ولا لحظة واحدة، ولا لحظة واحدة يكون في الجنة أبدا. بل هذا مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ومع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انظر إلى العقائد المتناقضة، انظر إلى العقائد المتهافتة، انظر إلى العقائد المتباعدة من طريق أهل السنة والجماعة. هذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فأخذوا بمجموع النصوص كلها، وكانوا أسعد الناس، وكانوا أهدأ الناس، وكانوا أهدى الناس. لكن هؤلاء الفرق وقد ضلوا عن سواء السبيل، وضلوا كثيرا من الخلق، وتوعدوا وتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو في رواية أم الجماعة والأمر والمعنى واحد إن شاء الله. قال 74 اعتقادا، ولم اعتقادا بين لك أنهم في باب الاعتقاد ليس في باب الفروع، معنى إخوان والمحق. المحق بقى ما كان في نهج النبي المصطفى، المحق المبتدئ المواطن المسدد هم اهل السنه والجماعه هم الطيبه المنصوره الفرقه الناجيه. ما كان في نهج، في بمعنى على، في بمعنى على، قل سيروا في الارض اي على الارض. قال ما كان في نهج النبي، نهج النبي اي منهج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا واصولا. بارك الله فيكم، الوسط النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم افضل خلق، المصطفى وصف له وليس باسم ولا نعم، وليس باسم ولا علم عليه، انما هو نعت ووصف له صلى الله عليه وسلم. ما كان في نهج النبي المصطفى المختار المجتبى وصحبه من غير زيد وصحبه، قلنا الصحب جمع صاحب، والصاحب والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ريتا، وصحبه من غير زيد من غير انحراف ولا ميل، وجفى من غير غلو ولا مباعدة، بل يكون قريب الصلة بمنهج السلف علماء السلف بينه وبينهم مودة، بينه وبينهم عبادة وصلة، لا جفاء ومقاطعة ومباعدة. قال صحبي من غير زيغ وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر، النص وما لا يحتمل معنى آخر، إنما يحتمل معنى واحدا، إنما يفيد معنى واحدا. تلك عشرة كاملة، معنى كاملة، عشرة كاملة لا تحتمل التأويل. قال وليس هذا النص، ولذا سميت المنصة منصة، لأنها لم تحتمل إلا شخصا واحدا، شخصا واحدا. هناك نص وهناك ظاهر وهناك معول، يمر بنا هذا في أبواب أصول الفقه. قال وليس هذا النص، يعني هذه الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في افتراق الأمة وبيان أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن أهل السنة والجماعة، أن المسلمين أمة محمد أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار أي متوعدة. ولا يلزم من الوعيد الإنفاق، إنما يكون بتوفر شروط وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع مع الإخوة. وهناك فرق لا تعد بالثلاث والسبعين، هناك فرق لا تعد بالثلاث والسبعين، القديانية مثلا والبهائية والنصيرية، وخذ من هذا القبيل، هناك فرق لا تعد بالثلاث والسبعين، بل هي خارجة عن الإسلام بالكلية، خارجة عن الإسلام بالكلية. ولا شك أن العلماء ألفوا في هذا كتبا كثيرة، لكن هذه الكتب بين مقر ومستكبر، وبين مدعي للحق بحق، وبين مدعي للحق وليس هو على الصواب والمنهج. فقبل أن تجد كتابا ألف بالفرق يكون سالما من التنشر، قلما تجد كتابا ألف بالفرق وهو سالم من التمشحر. انا لا اعلم الا كتابين في حد علمي، كتاب البرهان للامام السكسي، وكتاب بارك الله فيكم عطاء 73 فرقه لابي محمد اليماني، كتابان متقدمين من العلماء. وما سوى هذا من الكتب المتقدمه ككتاب الفخر الرازي هو اشعر، وكتاب الشهرستاني كذلك في التمشحر، والملل والنحل ابن حزم، وابن حزم، وابن حزم رحمه الله أول في الأسماء الصفات. معنى كتاب الفرق بين الفرق هو أيضا أشعر. وخذ من هذا القبيل، وكما قلت لكم هو أن هؤلاء بين مضل ومستكبر، بين من توسع في المسألة وبين من لم يتوسع، وبين من هو متمشعر وهم الأكثر والأغلب، وبين من هو بعيد عن التمشعر سالم منه، كما ذكرت لكم. وأحسن عندي كتاب الإمام السكسكي رحمه الله، وهو من علماء السنة، أي أقصد كتاب البرهان، كتاب البرهان في بيان عقائد أهل الأديان. قال ما قال هنا ما كان من أهل النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ، أي من غير ميل وانحراف وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر، أي مطابق هذا النص في فرقة، في طائفة، إلا على أهل الأثر، أي أهل الحديث، ويذكر هؤلاء الأئمة، لا يقصد الأثر يعني المحدثين فقط، ولا يعني الفقهاء المتبوعين، لا، إنما الذي حداه لهذا أمر القافية والروي والوزن رحمه الله. قال في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فأثبتوا النصوص الواردة في الكتاب والسنة، نصوص آيات الصفات، أحاديث آيات الصفات، فأثبتوا النصوص بالتنزيه أي بلا تعطيل بلا تمثيل بلا تحريف ولا تكييف، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، ولا تشبيع ولا تمثيل، إنما أثبتوا هذه النصوص. قالوا الاستواء يليق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. قالوا النزول يليق بالله عز وجل. قالوا الضحك على ما يليق بالله عز وجل. أثبتوا النصوص. قال أثبتوا النصوص بالتنزيه. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ترتكز على ثلاث ركائز: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، مع الياس المعرفة الكيفية. هذه ركائز الثلاث. قال إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، تنزيه ربنا عز وجل عن النقص، عن العيوب، عن الآفات، عن الضعف، عن الفقر، عن الحاجة، عن كل عين. قال فأثبت النصوص بالتنزيه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا سبيل أهل السنة والجماعة. أما المعطلة قالوا لكي ينزه الله إذا لابد أن ننفي الصفات أولا، ننفي الصفات أولا، فيقولون لا نقول بالنزول، إنما نزول أمره ونزول رحمته ورحمته ونزول ملك من ملائكته وإلى غير ذلك من التأويلات التي ليس عليها نور ولا برهان ولا دليل من كتاب السنة. قال فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل. التعطيل هو النفي والجحود. يقولون زيد معطل أي عالم من الزينة، عالم من الزينة، وبئس معطلة ليس فيها ماء. قال من غير تعطيل. التعطيل والنفي والجحود والتعليم. نعم. قال من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. لكن لو عطل التدبير كان احسن، وسياتي منه التعبير بنفي التمثيل، لكن هنا طبعا حذاهم واضطروا الى هذا الوزن والضوي والتطبيق. قال فاثبت النصوص. اذا كم ركائز هي الان؟ ركائز اهل السنه والجماعه؟ واحد اثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، واليأس من معرفة الكيفية التي يرومها أكثر الناس، يرومون الوصول إلى الكيفية ويصلون إلى باب مسدود. نحن نؤمن بوجود كيفية لصفات الله عز وجل، لكن هل نعلمها؟ لا نعلمها. هل نعلمها؟ لا نعلمها. هل نحدها بحد؟ لا نستطيع ذلك. هل نقدرها بقدر معين؟ الجواب لا. ونفوض علم الكيفية لله عز وجل. أما المفوضة تفويضا مطلقا، بارك الله فيكم، يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. وأما أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية دون المعنى، يعلمون المعاني، معنى الاستواء معلوم، معنى النزول معلوم، معنى المجيء معلوم، معنى الاتيان، معنى بقية الصفات معلومة. ولك خطبنا الله بها في كتابه الكريم وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. ولذا كان ابن تيمية يقول في قصيدته اللامية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقابها وأصولها عن كل ما يتخيل. أصول نصوص الصفات عن كل ما يتخيل في الأذهان، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الجنة فيها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف تخوض بذهنك وكيف تخوض بخيالك في معرفة كيفيات صفات الله عز وجل؟ ولذا كان كيفيات الصفات من المتشابه الذي لا يجوز أن يخوض به أحد، أو أن يبتغيه أحد، أو أن يتلمسه أحد، لأنه باب مسدود مغلق لن تصل إليه عقولنا فعقولنا محدودة وأذهاننا محدودة، بصرنا محدود، سمعنا محدود، عقولنا محدودة، فكيفيات سلطات الله عز وجل لا يرام ولا يأمل الشخص أن يصل إلى حدها ومعرفتها. وكما أثبتت لله ذاته وأنت لا تعرف كيفيتها، كذلك أثبت لله الصفات وسلم لله في كيفيتها. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه، بالتنزيه أي باهنة المصاحبة، المصاحبة والمقارنة. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه أي مصاحبين للتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه أي ولا تمثيل. والآية الكريمة قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على المعطلة من جهة، وفيها رد على الممثلة من جهة. وسبق أن قلنا الناس الأسماء والصفات انقسموا إلى خمسة طوائف: واحد أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التخيير، أهل سواء السبيل. أهل سواء السبيل، أهل التمثيل هم الممثلة، هم فرق، فرق الممثلة فرق. والتمثيل ينقسم إلى قسمين: من مثل الخالق بالمخلوق، من مثل الخالق بالمخلوق معناه، وهذا وقع فيه معقولة كالمعتزلة كالجهمية كالخوارج والمرجع والقدرية وما إلى ذلك. القسم الثاني: من مثل المخلوق بالخالق، هؤلاء النصارى، هؤلاء إيه؟ النصارى معناه أعطوا صفات الخالق الرب سبحانه وتعالى لمخلوق وهو عيسى عليه السلام. تعالى الله عن قوله، معناه قال هو الرب وهو الإله وهو المعبود إلى غير ذلك من الألقاب التي جاءوا بها ما أنزل الله بها من سلطان. والمعطلة إذن أهل التمثيل معنا قسمناهم قسمين. أهل التعطيل أقسام، أهل التعطيل أقسام. عندك بارك الله فيك غلاة الجهمية، غلاة الجهمية هذا قسم، الذين نفوا النقيضين عن الله، قالوا لا حي ولا ميت، لا نقول حي ولا نقول ميت. ويليهم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله الأسماء، الذين نفوا عن الله الصفات دون الأسماء. وعندك الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا البعض الآخر. انظروا المعطلة، هؤلاء المعطلة. وعندك أهل التجهيل الذين هم مفوضة، تفويضا مطلقا، لا يعلمون معاني النصوص، نصوص صفات ولا كيفيات نصوص صفات. الأمر الذي بعد هذا أهل التخييل وهم الفلاسفة الذين قالوا إن الأنبياء إنما لم يأتوا بشيء حقيقي، لا جنة ولا نار ولا حقائق من هذه الأمور، إنما هي تخييل خيل بها أنبياءهم على الناس. تعالى الله عن قولهم. وأخيرا أهل سواء السبيل وهم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله إياكم منهم. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح بالأخبار عن ثقات، كل ما جاء في الآيات التنزيه الرحمن على العرش استوى معناه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وخذ من هذا الطبيب، وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ آيات نصوص الصفات المنزلة في الكتاب، هل فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الآيات يسميها العلماء آيات الصفات، معنى آيات الصفات أو أحاديث الصفات هي الأخبار، أو صح في الأخبار عن ثقات، وأدق من كلمة أو صح أو ثبت أو ثبت، لأن في باب الصفات أيضا نحتاج بالحديث الحسن، معنى بالحديث الحسن لذاته وبالحديث الحسن لغيره وبالحديث الصحيح من باب أولى، أو صح في الأخبار عن ثقات، وأيضا هو الآن لا يتعرض لذكر شروط الحديث الصحيح، إنما هو الإشارة وأيضا النظم يتحكم فيه، يتحكم أو صح في الأخبار عن ثقات، المراد حديث ثابت بها تثبت صفة لله عز وجل من الصفات الواردة في الكتب المروية، وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما، من الأخبار الانتقاد ومن الأحاديث نمره كما، أي لا نقوض في معرفة الكيفية، كما قال ابن مالك في القاعدة الذهبية المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن البدع السؤال عن كيفية بدع، لا تقل كيف استوى كيف النزول فأنت لا تعرف كيف تقول، معنى قال من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام معلمة، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرأوا التنزيل مرات ومرات، وأسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبار الصفات، ومع ذلك لم يقل أحدهم كيف استوى كيف النزول، لم يقل أحدهم كيف يضحك، لم يقل أحدهم كيف يجيء، ما سألوا هذه الأسئلة يا إخوة. فنحن كذلك عندما نعرف سيرتهم في هذا نسلك مسلكهم ونسير على سيرهم، لم يسألوا عن الكيفية، كذلك نحن لم لا نسأل عن الكيفية، لا نخوض في معرفة الكيفية. إذا كنت أنت لا تعرف كيفية الروح التي بين جنبيك وهي تتحرك وتصعب وتهبط وتهبط، ومع ذلك أنت لا تعرف الكيفية، كيفية الروح لو قيل لك الروح هذه أم من نحاس هي أم من ورق أو من خشب لعجزت عن الجواب، لعجزت عن الجواب. لو قيل لك نعيم الجنة هل تكيفه؟ لا تستطيع، عجزت كذلك، فما بالك بصفات الخالق سبحانه وتعالى. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، قال من الأحاديث نمره، نمره ما معرفة المعنى، ليس معناه نمره وكأنه كلام أعجمي لا يعلم ولا يعرف، لا، ليس هذا مراده، لا نفسره تفسيرا مبتدعا ولا نعوله تأويلا كما أولته الجهمية. قال نمره أي نقبله ونمرره ونمشيه، معنى لكن مع معرفتنا معاني نصوص الصفات سواء في القرآن أو في السنة مع تطويل الكلم. قال من الأحاديث نمره، نمره نعتقد ما يحتوي هذا النص من معنى ونتعبد ربنا عز وجل به ونعتقد معناه، نعتقد معناه لله، لكن لا نعرف الكيفية. قال من الأحاديث ولا نخوض كما قال الجبل بن صفوان أو بشر المريسي أو عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء، هؤلاء كبار المبتدعة، ومن أولهم الجعد بن ضرهم الذي أسس له هذه البدع وجاءوا من بعده فنظروا لهذه البدع. من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظر، جاء عن الصحابة أنهم فعلا مرروا هذه الحديث واعتقدوا معانيها وزادوا لله بها وتعبدوا لله بها ولم يسألوا رضوان عليهم، فلنا في أسوة حسنة، ولم ننجو ولم ننصلح ولم تنصلح أمتنا إلا إذا سرنا على سير هؤلاء ونهج هؤلاء. قال قد جاء فاسمع من رضا، اسمع بمعنى السمع والانصات والوعي، يعني هذا يعني هذا الأمر، واستمعوا سمع فهم وتدبر ووعاية من نظام النظم وقصيدتي، واعلم اعلم هذا علما يقينا، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مبتل به جهول، لا نرد هذا النصوص بالعقول، لان عند هؤلاء المتكلمين والضرب المتكلمين ان النصوص اذا عرضت القواطع العقليه قدمنا القواطع العقليه وتركنا النصوص جانبا. عقول، ومع انهم كذلك اختلفت عقولهم في الحقيقه، اختلفت ولم تاتي على وتيره واحده. القواطع العقليه التي سموها قواطع اتوا بها من علم الكلام ومن منطق اليونان ومن فلسفه، بعضها وصلوها وضلوا واضلوا كثيرا من الناس، عندهم النصوص لا تعتبر شيئا. اذا في زعمهم وفهمهم عارضت القواطع العقليه بعقولنا النزل، الا تزينون بعقل محمد صلى الله عليه وسلم؟ الا تزينون بعقول الصحابه؟ هي الميزان، هي المعيار الذي يسير الناس عليه، يجب ان يسير الناس عليه. الله سبحانه وتعالى جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم العقل الوثيق، ما من انسان في امته الا هو ادنى منه عقلا صلى الله عليه وسلم. فياتي واحد من الناس يقول لا انا استحسن كذا، انا ارى كذا، عقلك اين من عقل محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى؟ اين عقلك انت من عقول الصحابه؟ لو كان فيهم الله لكان مسح اسفل اولى من اعلاها. نعم، كان دين الله، انظر الى العقول ونسوا في العقل والنقل كما قلنا اقسام. قسم قال اذا ورد النقل بطل العقل، هذا قسم. طائفه ولا الشيعه الروافض التي الذين لا عقول لهم، كما قال الامام الشعبي لو كانوا دوابا، لو خلقهم الله دوابا واراد لهم ان يكونوا دوابا لكانوا حمرا يركبها الناس ويحمل عليها وهي بطائع، ولو كانوا طيورا لكانوا رخما. هؤلاء اذا ورد النقل عندهم بطل العقل، ورد النقل عندهم ان المهدي المنتظر سياتي، فكل سنه في عاشوراء يذهبون عند السرداب ويقولون ان محمد بن حسن العسكري دخل هذا السرداب من سنه 60 و200 ولم يخرج الى الان. عقول، نعم، فعلى عقولكم العفاء فانكم فلتتم العنقاء والغيلان. وطائفه اذا ورد النقل حكم العقل، حكم العقل. المعتزله العقلانيون لا كفرهم الله، وفي زماننا هذا عدد كبير من الكتاب ومن الصحفيين ومن المفكرين ينتمون للمدرسة العقلية وتسمى بالمدرسة التنويرية والمدرسة الإصلاحية وما إلى ذلك، ويريدون لفكر وعقلة معتزلة أن دعونا تسود من جديد. وطائفة قالوا إذا صح النقل شهد العقل، وهم أهل السنة والجماعة، إذا صح النقل شهد العقل، لأن صريح المعقول لا ينافي صحيح المنقول. صريح المعقول اي العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا ينافي ابدا صحيح المنقول من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نرد ذاك بالعقول، يعني يقولون ايه؟ لا يعقل انه ينزل، لأنه لا ينزل إلا الجسم، هذا واحد. ولو نزل لسلم للزم لو نزل للزم أن يخرج من العقل. ولو نزل إذا لابد من شيء يقله وشيء يضله. طب هذا في حق المخلوق، كيف أنت أتيت بهذا الصفات التي المخلوق وسحبتها على الخالق سبحانه وتعالى؟ عيب ضلال وزيد عندما تأتي لصفات المخلوق وتسحبها سحبا وتجعلها في حق الخالق، هذا مخالف. فمن هنا بارك الله فيكم سموا بالعقلانية لأنهم ضللوا جانب العقل وحكموا العقل على النقل، حكموا العقل بالنصوص معنا وحكموا بأشياء بمقتضى عقولهم. والعقل يا إخوة أمام النقل كالبصر والضوء، كالبصر والضوء. البصر لا يرى في الظلام أبدا، لا يرى في الظلام، إنما يرى البصر متى؟ إذا كان هناك ضوء، إذا كان هناك إنارة، فعند ذلك يبصر البصر. أو أن العقل كالبصر لا يرى إلا في ضوء النار، لا يرى إلا في ضوء النار، ولا يبصر إلا في ضوء النار. فطالما ليس هناك ضوء فالعقل سيتخطى، فالعقل سيتخطى. وسموا أنفسهم بالأذكياء، الأذكياء، وفي الحقيقة ليس هؤلاء بالأذكياء. الذكي فعلا من يتبع كتاب السنة، الذكاء فعلا في علم السلف وفي عقول السلف وفي رؤوس السلف. نعم، أوتوا، ابن تيمية يقول عن أوتوا ذكاء، أي نعم، يعني يعرفوا إيه المسائل، منطق اليونان، علم اليونان، صحيفة الزماء وما إلى ذلك. لكن الحقيقة ليس هذا هو الذكاء المعتبر. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء تزكية، الذي كان على الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح، أوتوا ذكاء بمعنى استطيع الواحد منهم يفتح كتب الكلام ويفتح علم الكلام ويفتح منطق اليونان ويخوض فيه ويسير فيه. لو قيل لأحدنا خذ كتب المنطق وراجع فيها يمل منها ويسلم، لا شك انها معقده وملتبسه ومتشابكه وعويصه، وما امرنا بقراءتها، انما يقراها المتخصص. ما كل لاحد يقرا في كتب الكلام او علم الكلام او المنطق الا المتخصص الذي يامن على نفسه ويريد ان يرد على شبهات القاضي. معنى كما كان ابن تيميه اعلم بعلم الكلام من اصحابه، حتى قالوا ان في اعناقنا دينا للرد على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لانه كان اعلم بالمنطق من اصحابه والمتخصصين فيه. فهؤلاء المتكلمون، هؤلاء العقلانيون. وبالمناسبه كان هناك كتاب للشيخ علي حسن عبد الحميد، المدرسه العقليه او العقلانيون، كتاب جميل مفيد في هذا الباب. قال ولا نرد ذاك بالعقول لقول مبتلئ به جهول. لا نقول، لا نرد النصوص بسبب العقول، هذا واحد. ولقول مبتلئ اي قائل بغير الحق به من المعتزله من المتكلمين من الفلاسفه جهول، هذا جهل والعياذ بالله. انما العلم الحقيقي، ولذلك كان بعض السلف يقول العلم بالكلام جهل، العلم بالكلام جهل، هو الجهل. والجهل بالعلم الكلام علم صحيح، كون الانسان يعلم علم الكلام ومقتنع به ومتبنيه وراغب فيه لا شك هذا جهل وهذا ليس بعلم. يا ليته ما تعلم، يا ليته ما عرف، يا ليته ما ضرب، يا ليتهما فتح هذه الكتب. العلم بعلم بالكلام جهل، العلم بالكلام جهل. قال فعقدنا الإثبات يا خليل، عقيدتنا منهجنا سبيلنا الإثبات. والغالب على مذاهب الحنابلة الإثبات، والغالب على مذاهب الشافعية التمشح، والغالب على مذاهب المالكية تفويض، والغالب على مذاهب الأحناف الماتريدية مذهب الماتريدية معنى إخوة. ومذهب الماتريدية قريب من مذهب الأشاعرة، إلا أن في زيادات أي في من الأحداث والابتداع. قال فعقدنا الإثبات يا خليل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال من غير تعطيل، أي من غير نفي للنصوص الصفات ولا تمثيل، والتمثيل هو التشبيه وزيادة، التشبيه وزيادة، اعتقاد مماثل لصفات الله عز وجل في خلقه، اعتقاد مماثل في صفات الله من خلقه، ولا تمثيل. فكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى وصف طال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وابترى. فكل من أول بالصفات، سواء من الأشاعرة، سواء من المعتزلة، سواء من الماتريدية، سواء من الخوارج، قال فكل من أول بالصفات، أول أي قال بالتأويل المذموم وليس بالتأويل الذي هو منضبط بالدليل والقرينة والصارف. معنى فكل من أول بالصفات، معنى الذي قال فيه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طوله ورم تنزيها. الشاعر قال هذا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طوله ورم تنزيها. ورم تنزيها معناه أي قل أنا ألتمس التنزيه لله عز وجل، وأريد التنزيه وأبتغيه. وكل نص أوهم التشبيه، فضل هذا البيت، فأوله أو طول ورم تنزيها. قال فكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات، كما أثبت يا أخي الذات إثبات وجود وإثبات تصديق، فكذلك أثبت بقية الصفات. فالطول في الصفات كالطول في الذات، ينحو نحوه ويعبو حلوه. قال فكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال التطاول على النصوص، ما أكرمها حق الإكرام بل عملها واستطال عليها واستهان بها، واشترى أي تجرأ على الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاض في بحر الهلاك. بحر الهلاك بحر الموت. معنى قال الإمام الجويني فقد خضت البحر الخضر وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام، معنى وها أنا أعود إلى عقيدة عجائز ليس الله، عقيدة اليقين، عقيدة الطمأنينة والسكينة. معنى يؤمن ولا يؤول، يؤمن ولا يحرف، يؤمن ولا يعطل، يؤمن ولا يمثل، لأن الأسماء صفات إخوة لا نواقض أربعة، لا نواقض أربعة، التعطيل، التمثيل، التكييف، التحريف، وكل هذا داخل بين في الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، معنى إذا التوحيد الربوبية نواقض، صح؟ توحيد الألوهية له نواقض، توحيد الأسماء والصفات له نواقض، نواقض الأسماء والصفات التعطيل، التمثيل، التحريف، التكييف، وكل هذا داخل فيما نهينا عنه من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد الميل عنها على ما أراد الله عز وجل. قال فقد تعدى، فعلا تعدى ولم يلزم الحد، واستطاع أي تطاول واشترى، تشجع ورفع رأسه على نصوص الصفات، وهذه شجاعة وجرأة في غير موضعها. وخاض في بحر الهلاك، أي يأخذ نفسه، يأخذ نفسه ويسبح في بحر الهلاك، بحر الموت، بحر العطر، وافترى، افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهداية والتوفيق أن تفهم مراد الله. وما منشأ الضلال والزيغ عدم معرفة مراد الله عز وجل من هذه النصوص. قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر؟ لا يقصد النظر هنا الفقهاء، نظر القياس يعني، أحيانا يأتي النظر معنى القياس. لا، إنما النظر أصحاب الكلام، علم الكلام، نظار علم الكلام، نظار الفلسفة، نظار منطق اليونان. قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر؟ الواحد منهم يكون في فترة يقول بأقوال ثم يرجع ويقول: تبت إلى الله، تبت إلى الله، كنت عن منهج غير السوي، كما قال فخر الرازي. قال: وجه يعني طبت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما وجدتها، فما وجدتها تشفي عليلا ولا تشفي ولا تروي دليلا. واقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، واقرأ في الإثبات قل هو الله أحد، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. ثم قال نهاية أقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله. وبعدين قال: ولم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في حيلة وقاله. الشهر الثاني قال: لعمري لقد طفت المعالم كلها وطوفت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ظفر أو قارعا سن نادمي. هذا الشهر الثاني من الحيرة والشدة والاضطراب والشك الذي وصل إليه يقول هذا الكلام. أجابه الإمام الصنعاني فقال: لعلك يا أستاذ ما طبت بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فلم تر واضعا كف حائل على نفل ولا طارعا سن نادم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه طارعا سن نادم. لعلك يا أستاذ ما طبت بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تره طارعا سن نديم. اذا سرت وحدوت واقتفيت منهج النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن محتارا مندرجا. قال: الم تر اختلاف اصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الاثار، يعني قارن بين هؤلاء. شوف كم راينا من اهل البدع ومن اهل الكلام ومن اهل النظر المنظرين في الفلسفة، رأينا فيهم أناسا يتوبون ويرجعون، ولله الحمد أئمة السنة لم نرى فيهم واحدا قال في آخر عهد وزمانه: أنا أسف، أنا كنت في ضلال، أنا كنت في زيغ، أنا عائد إلى ما علي البدعة. لا، ما هذا أبدا. قال: لا ترى اختلاف أصحاب النظر. أصحاب النظر إيه؟ أهل الشك وأهل الحيرة واضطراب. نعم، ولذلك لما سئل أحدهم: أين ربك؟ قال: في كل مكان، لا أدري أين هو. ولما سئل السني: أين ربك؟ قال: في السماء على العرش استوى. قال الأمير الذي كان يسألهم واختبرهم: هدي هذا واطمأن إلى معبوده، وأما هذا المبتدع فهو محتار. هكذا يا إخوة أهل البدع في حيرة، في دهشة، في ريب، في عدم سكينة وطمأنينة. أما أهل الحق فهم أهل السكينة وأهل الطمأنينة وأهل الهدوء وأهل اليقين وأهل الثمرات النافعة. انظر قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه، ما سلكه وما صار عليه أهل الأثر ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه، فاقنع ارضى بهذا وكفى بهذا وكفى. نعم، وهكذا منهجنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام من هذه المقدمة الرائقة الشيقة النافعة التي حوت علما غزيرا وفائده كبيره. فرحمه الله على الامام الناظر رحمة واسعة. وبإذن الله يعني هذا الباب الأول في معرفة ربنا عز وجل وما يدخل من أبواب تناسبه، فإن شاء الله نحن نمشي معها تباعا بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم. ومع